السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بد، بارك الله فيكم، نستهل هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يقول: ما معنى قول نبي الله عليه السلام الوارد في قول الله عز وجل: ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، سبب قوله لهم ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فذكر الله تعالى ذلك عن الملائكة أنهم قالوا لنبي الله لوط وأمروه أن يسري بأهله بعد مضي جانب من الليل، بعد مضي جانب من الليل، قطعة من الليل، يعني بعد مضي قطعة من الليل، وأن يكون لوط عليه السلام يمشي وراءهم، تبع أدبارهم، تبع أدبارهم، يعني يمشي وراءهم ليكون أحفظ لهم. وفي قوله ولا يلتفت منكم أحد، أي إذا سمعتم أثر العذاب بالقوم، أثر عذاب القوم بالصيحة، فلا تلتفتوا إليهم وذروهم فيما حل بهم من العذاب والنكال، وامضوا حيث تؤمرون، كأنه كان معهم من يهديهم السبيل وأنهم أمروا أن يمضوا إلى مكان معين، يعني امضوا إليه ولا تلتفتوا إلى من خلفكم من المعذبين. وبالتجربة أن المشي بالليل ومع كثرة الالتفات إلى الوراء يصيب بالخوف والذعر، فالماشي بالليل عليه أن يسلك طريقه ولا يلتفت إلى من وراءه. وفي هذا الموقف وفي هذا المشار إليه في الآية الكريمة، خلفهم وراءهم أناس تبعوهم ولحقوهم وقد حق عليهم العذاب، فخشية أن يصيبهم ما أصابهم أمروا أن لا يلتفتوا إليهم ويمضوا حيث أمروا. يقول الطبري رحمه الله: فأسر بأهلك بقطع من الليل، يقول تعالى ذكره مخبرا عن رسله أنهم قالوا للوط، رسل يعني الملائكة، قالوا للوط: فأسر بأهلك ببقية من الليل واتبع يا لوط أدبارهم، أدبار أهلك الذين تسري بهم، وكن من ورائهم وسر خلفهم وهم أمامك، ولا يلتفت منكم وراءه أحد وامضوا حيث يأمركم الله. وبنحو هذا الذي قلنا قال ذلك أهل التأويل، يعني هو ينقل أقوال المفسرين من الصحابة والتابعين، فيقول أنهم قالوا بهذا القول. وقال البغوي رحمه الله: فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، أي سر خلفهم ولا يلتفت منكم أحد حتى لا يرتاعوا من العذاب إذا نزل بقومهم. وقيل جعل الله ذلك علامة لمن ينجو من آل لوط، علامة الذي لا يلتفت علامة للنجاة، ومن حق عليه العذاب لا بد أن يخالف هذا الأمر ويلتفت فيصيبه العذاب. هذا قول بعض المفسرين. يقول ابن كثير: وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الغزاة بما كان يكون ساقة، يعني يكون بالساقة خلفهم، يزجي الضعيف ويحمل المنقطع، يكون في الساقة يعني في الخلف، والذي ينقطع تنقطع به دابته أو كذا أو ما أشبه ذلك يحمله ويساعد الضعيف عليه الصلاة والسلام. فيكون هذا بالنسبة للرأس لرأس السرية، لرأس القوم، لرأس الحملة مثلا، يكون وراءهم، لأنه لو كان أمامهم وانقطع ضعيف من ورائه ما يدري عنه، يمكن يمضون إلى سبيلهم وينتهي مشوارهم وهو ما عرف أن هذا منقطع، والله أعلم. أثابكم الله، متواصلين معكم مستمعينا الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. معالي الشيخ بارك الله فيكم، هذا يسأل ويقول: هل يجوز نشر الحديث الصحيح بدون سند؟ السؤال عن الحديث الصحيح. الحديث الصحيح ينشر بدون سند، ولا داعي لذكر السند، لا سيما أمام عامة الناس وجمهورهم. وأما بالنسبة لأهل العلم فيتداولون الأسانيد ويحرصون عليها، وبقاؤها من خصائص هذه الأمة. فتجد الحديث في البخاري ويرويه الأئمة بسنده. لا، السند في مثل هذه الحالة لا داعي له، لأن الفائدة من ذكر السند التصحيح والتضعيف، والمسألة مفترضة في حديث صحيح، فلا يحتاج إلى ذكر السند. هذا إذا كان صحيحا. أما إذا كان الذي يذكر الحديث بدون سند لا يعرف درجته أو يعرف ضعفه، فإنه حينئذ لا يجوز له أن يرويه إلا بسند، لا يجوز له أن يرويه إلا بسند. وإذا شك في صحته ولم يكن عنده وقت لمراجعته في مظانه والاطلاع على سنده ودراسة سنده والحكم عليه، فإنه يرويه بما هو معروف عند أهل العلم بصيغة التمريض. بصيغة التمريض يذكر، يروى، يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يجزم بنسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث في مقدمة صحيح مسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. وفي لفظ: يرى أنه كذب. فإذا كان باللفظ الأول يرى أنه كذب، حينئذ لا يجوز له بحال أن يروي الحديث إلا أن يتيقن صحته. كان الناس في زمن الرواية وفي العصور الأولى يروون الأحاديث بالأسانيد بما فيهم الأئمة، وفيها الصحيح والضعيف وما بينهما، فيروون الأحاديث الضعيفة بأسانيدها. والكتب السنة طافحة بذلك ما عدا الصحيحين. فعندهم أنه إذا روى الحديث بإسناده برئ من عهدته. وفي المسند أحاديث كثيرة ضعيفة رواها الإمام أحمد، رواها بإسناده وبرئ من عهدتها، لأن الزمن زمن رواية ويعرفون الرواة ويعرفون كيف يحكمون على الأحاديث. وقيل للإمام ابن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي، قيل له: هذه الموضوعات يعني ما موقفكم منها يا أئمة الحديث؟ قال: تعيش لها الجهابذة. يعني ما يفلت شيء، ما يمكن أن يمشي على الأمة شيء ليس بصحيح ولا يبينه الأئمة، لأن الأمة بمجموعها معصومة من مثل هذا، من الإخلال بشيء من دينها. بعد مضي زمن وكثر الناس وبعدوا عن عصر الرواية ومعرفة الرواة، لا بد من البيان، ولا يكفي ذكر السند، لا بد من بيان درجة الحديث. إلى أنه وجد في عصر الحافظ العراقي في آخر المئة الثامنة شخص، لما سئل الحافظ العراقي عن حديث قال: هذا حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. انبر له شخص من العجم ظاهر الهيبة، عليه سمت التدين وطلب العلم، فقال له: يا شيخ، كيف تقول هذا حديث مكذوب وهو مروي في كتب السنة بالسند؟ قال: جزاك الله خيرا، أحضره لنا لننظر في سنده. فأحضره من الموضوعات لابن الجوزي، الموضوعات المكذوبات، فتعجبوا من كونه لا يعرف موضوع الموضوع، تعجبوا. وفي زماننا وكل ما تأخر الزمان الأمر أشد، الأمر أشد، يبعد الناس عن العلم والرواية. وعلى كل حال، الصحيح، الحديث الصحيح لا يلزم بسنده ويروى من غير ذكر السند، ويجزم به بنسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وإن ذكر من الراوي من الصحابة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو في الكتب المختصرات يقتصرون على ذكر الصحابي، وهذا كافي إذا كان الحديث صحيح أو بين الدرجة بعد روايته، كما هو في ذكر في المتون العلمية المحفوظة التي يحفظها الناس كالأربعين والبلوغ وغيرها. أما الكتب الأصلية المسندة تبقى على كتابتها وعلى هيئتها التي وضعها عليها مؤلفوها، وما يؤلف للطلاب ليحفظوه هذا يختصر ويقتصر على ذكر الصحابي، وقد يحتاج إلى التابعي لأن بينه وبين الصحابي قصة ولا شيء يحتاج إلى ذكرها، فحينئذ يقتصر على هذا ويبين درجة الحديث بعد روايته، والله المستعان. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، متواصلين معكم ومع هذه الأسئلة. هذا يسأل يا شيخ عبد الكريم، يقول: أنا موظف براتب قدره 7000 ريال ولله الحمد، ولكن لا يأتي آخر الشهر ومعي من راتبي شيء، وربما أتسلف في بعض الأشهر من السنة لإتمام مصاريفي الشهرية. سؤالي: هل يلزمني زكاة في هذا الراتب والحالة هذه؟ إذا كان لا ينتهي الشهر وعنده منه شيء، فمن المعلوم الضروري أنه لا يحول الحول على شيء من ماله، لا يحول الحول عنده شيء. والمال إذا لم يتم عليه الحول ويحول عليه الحول لا تجب فيه الزكاة، لأن من شروط وجوب الزكاة مضي الحول، مضي الحول. فإذا تم الحول على مال دارت عليه السنة وهو عنده، هذا يزكي وقد بلغ النصاب، قد بلغ النصاب. أما إذا لم يحول الحول على شيء من ماله فإنه لا يلزمه زكاة حينئذ، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: ما رأي فضيلة الشيخ بطبعة دار التأصيل لصحيح البخاري ومسلم؟ هل هي أفضل أو طبعة دار طوق النجاة لزهير الناصر؟ طبعات دار التأصيل في الجملة من أفضل الطبعات للصحيحين وغيرهما من كتب السنة، وفيها عناية واضحة، ولا أستطيع أن أجزم أنها أفضل مطلقا من غيرها، لكنها في تقديري من أفضل الطبعات ويمكن الاعتماد عليها. وأما طبعة دار طوق النجاة، دار طوق النجاة التي هي صورة لصحيح البخاري، الطبعة طبعة بولاق الأولى، طبعة بولاق الأولى التي تسمى السلطانية، وهذه فيها عناية وفيها فروق الروايات أخذا من نسخة الحافظ اليونيني برموزها، فهي طبعة ضرورية بالنسبة لطالب العلم. طبعة السلطانية الأولى وقف فيها على أخطاء يسيرة جدا، في كل جزء 5 أو 6 أخطاء، و قام الذي اعتنى بها المسمى في السؤال سهير الناصر قام بتصحيح هذه الأخطاء ونشر الكتاب مصورا عن الطبعة السلطانية هذه بعد التصحيح، والعناية والخدمة التامة لهذا الكتاب بالترقيم، ترقيم الأحاديث وذكر الأطراف، أطراف الحديث فيما سبق وفيما لاحق، وذكر الشروح بالأجزاء والصفحات. فهذه الطبعة معتنى بها ونافعة جدا لطالب العلم، لا سيما الطالب الذي لديه عناية وفيه نفس حديثي. أما الطالب العلم المثقف العادي الذي ليس له عناية بالحديث فالقراءة والتعامل معها فيه شيء من الصعوبة، لأن حرف بولاق غير مألوف عند القراء الآن، وإن كان جميل في نظر العلماء. الطبعة السلطانية الأولى سنة 1311 قام على تصحيحها ثلة، 14 من الشيوخ، من شيوخ الأزهر، برئاسة الشيخ حسون النواوي شيخ الأزهر. بولاق أعاد الطبع الكتاب سنة 1313 و14 بعد تصحيح الأخطاء التي أشير إليها، فانتفع بها الناس عموما. وبين يديك الفروق بين روايات الصحيح، روايات الصحيح بدقة وبعناية وبرموز منضبطة، يعني حصل اختلاف في بعض الرموز ماذا يراد بها لأي الروايات، وهي معروفة ومدونة على طرة الكتاب، ففيها عناية شديدة. لكن أعتقد أن أكثر طلاب العلم لا يستسيغون ولا يصبرون على معاناة ذلك الحرف البولاقي. فطبعة دار التأصيل أو غيرها من الطبعات المحققة الأخيرة، ولسنا بصدد التفصيل في هذا الموضوع، ولكن ما ذكرته يكفي، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وأنتقل إلى سائل آخر. السائل يقول: علي ثلاث كفارات يمين، وأعرف أسرة فقيرة مكونة من 5 أشخاص، هل يجوز أن أشتري دقيقا وأدفعه كاملا لهذه الأسرة؟ كفارة اليمين جاء التنصيص على إطعام 10 مساكين، على إطعام 10 مساكين، فلا بد من استيعاب العدد 10، فلا بد من استيعاب 10 في كل كفارة. يعني لديه 3 كفارات وأعطى هذا المسكين 3، ما يكفي 3 مساكين باعتبار تعدد الكفارات، بحيث يعطي المساكين عنده 30 طعام، 30 مسكين في 3 كفارات. نعم، طعام 30 مسكين. لا يجوز أن يقتصر على أقل من 10، لأن 10 منصوص عليها في القرآن، وله أن يعطي المسكين من أكثر من كفارة، وهذا الأمر واضح، بخلاف الإطعام عن الصيام في رمضان، فيجزئ لو جمعها ودفعها لمسكين واحد عن عدد الأيام، لأنه لم ينص على عدد. وأما في كفارة اليمين فمنصوص فإطعام 10 مساكين. مسكين واحد لو فرق الكفارة عليه 10 أيام، على هذا القول لا يصح، لأنه مسكين واحد ليس 10 مساكين، والمنصوص على العدد. ومنهم من يقول يجزي ذلك باعتبار أنه باعتبار المعنى وأنه لا يختلف، لكن الأحوط والأولى بل المتعين عند جمع من أهل العلم أنه لا بد من استيعاب العدد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. بعض الناس يا شيخ يبدأ بالصيام، يختار الصيام، هذا مشهور عند العامة، مشهور عند العامة، ولذلك يقول بعضهم لبعض إذا حلف لو نقتدر أنك تبي تصوم 3 أيام ما حلفت، لأنه مشتهر عندهم أن الصيام قبل الخصال الأخرى، والأمر واضح في القرآن، فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. التخيير في هذه 3 الخصال التي هي الإطعام والكسوة والعتق هذا لا إشكال فيه، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، يعني الصيام مشروط بعدم القدرة على الخصال 3 أو 1 الخصال 3، فلا بد من أن يطعم أو يكسو أو يعتق، إن لم يجد هذه 3 صام 3 أيام، والقراءة ابن مسعود متتابعات. جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا.